الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برياني برزق وشويستم أمروش بكشتواني الله تعالى درس كتر لكتابي المقرر في التوحيد دخوانين كلادان راوي هي أي بحوث إفتاي دولة إسلام الله تعالى دولة إسلام عزة من ترو شرف من تربك. لدرس الرابردو دا باسي إيمان مانك لا أهل سنو جماعة، وباسي أول واجب مانك كلاسر إنسان مسلمان فرض ضبط أول واجبوت مان بريتيا لكفر كردن بطاغوتو إيمان هنان بالله تعالى بوفي وزبون بلا إله إلا الله. استا أمر رو ببشتوان الله تعالى دس بأكين أفرمي معنى الطاغوت وأنواعه. دعاوي لدرس الرابردو باسي صفته شوانيتي كفر كردن بطاغوت مانك استا باسي واتاي طاغوتو جوركاني طاغوت دكي طاغوت چيا واتاي چيا وسراني طاغوتا كان كين. أفرمي الطاغوت على وزن فعلوت، طاغوت لزماني عربية لسر وزن فعلوتا من الطغيان لطغيان وهاتوا طغيان واتا الزر زيادة الروي، يقال طغى إذا جاوز حده أو تري بكسيك أو طغياني كردوا طغى أقر لا حد سنوري خوي تفري كرد أقر لا حد خوي درشو بيوتري طغياني كردوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام بريز ابن القيم الجوزية فرمين رحمة الله عليه والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أفرمي طاغوت كي تعريف طاغوت ما بوكا إيكي لتعريف زور ريكو بيكا كاني طاغوت ككراوة للايان علماء أهل سنو جماعوا أم تعريف إمام ابن القيم رحمة الله إليه بيكا هر كسيك لباري طاغوت وشتين وسيبه أم تعريف إمام ابن القيم يعني هناوة بو تعريف طاغوت كأفرمي والطاغوت وطاغوت كي كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أفرمي همو أو كسانا كبندا لسنوري خوي در أكن لحدي خوي دري أكن لكي من معبود لفرسرا وكان هر فرسرا ويق لغيري الله رازي ببو فرسني كبوي أكريه أو طاغوتا بسبب أو بندكان كأي فرسن لغيري الله لحدي خوان درجونة تدرو يعني كواتا طاغوت أو كسانا كخلقي لسر ريقي حق أبن بور ريقي ناحق كعبادة كان بويان شي معبودة كان بي أو متبوعين يعني أو كساني كشوين يعني أكو تري هر كسيك شوين كسيك لشتيك كبزاني برنامي اللانية وأم خوي بي رازي بي كشويني كوتون أو أبي بطاغوت بناقرين بالله تعالى أو مطاع يعني جرالي بوب كان مثلا طاغوتك كدي حلالي الله تعالى حرامك يعني حرامي الله تعالى حلال أكا أجد أوانيك كوتونة الدواي وقبول يعني كبو شيوية أو أم طاغوت أو تسبب أويك أوان للريحة لا ده. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما طاغوت هم قومك أوانك تحاكم أكريب ولا يعني بلان بولايك بشي حكمك على بيننا بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعبدونه من دون الله وطاغوتها قومك أو أنك أفرستين لغير الله خلقك شون كوتوكاني أي فرستن ولجوركاني فرستني بوجه بجئكا لغير الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله يعني شويني أكون طاغوت شون كوتوكاني شويني أكون بلام لبر لبر چاو روشنينا چاو روشنية كلا جر روشناي ديني الله يا بي شويني أكوني ترنا يعني بصيرتي أنية ما لسر حق على سر حقنية أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله يعني جرالي أكن شون كوتوكاني لشتانيكا كناش زانن أما آية إطاعي الله يانا شون إنسان نابي إطاعي هيش كسيكا إلا أبي لإطاعي الله تعالى يا أبي وكل رسول الله فرمي جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم فرمي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في معصية الله جرالي بو هيج دروس كرابيك نيا لشتيكا أمر بكا كا بيشواني فرماني الله تعالى به معصيتي الله تعالى به والحديث في كتير فرمي صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف طاعة لتشيايا لكاري خير لشتكايكا أمر الله الله تعالى وأمر رسول الله إلى سربه صلى الله عليه وسلم شون كوتي طاغوتكان كشوني طاغوتكان كونو ناجزانا قرالي أنبوك ناجزانا كأما أمر الله تعالى يانا إطاعتي الله تعالى يانا هو بوابه بطاغوت أو كسكا بوراسي به وأوانش أبن بشوان كوتوي طاغوت فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت إمام ابن القيم فرمي رحمة الله عليه فرمي أمانة طاغوت كان عالما أميك باسمعك متبوع معبود مطاع فرمي أقد برواني وبيلي ليبكي توبيبيني أبيني سير أحوالي خلقي بكي سير حالي خلقي بكي أو بوت الرشنة بيتو كالزور بيان لا يندا ولعبادة الله وعبادتك وعبادة طاغوتك أما إمام ابن القيم كاش حوصت صالواي فرمو فرميتي أقد إسا برواني بحالي خلقي لعبادة الله تعالى لا يندا وبوتي وعبادة طاغوتك فناقرين بالله تعالى وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت وأيان بيني لحكم برنوان بولاي الله تعالى ولاي بيغمبري برزو خوشي بسمان صلى الله عليه وسلم وراون بوشي كحكم كابن وبولاي طاغوت لباتي حكم كابن وبولاي الله تعالى وبولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بولاي كتاب السنة أي بنو بولاي طاغوت أما لا يشحل تصابي سواي فرمو جاقر برواني بحالي خلقي لإستياك أوانيك لدار الكفر أجين وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاغوت ومتابعته وأبيني حالي خلقي زوريا لوايا كالباتي أوي جرايل بن بو الله تعالى وشوان كوتو الرسول كيبن صلى الله عليه وسلم اتباع رسول الله بكن صلى الله عليه وسلم لباتي أما بكن شون شيان كردوا إطاعوا متابع طاغوت كان ينكردوا أما لكتاب إعلام المواقعين مجلدي يقل لا فراء أنجا أو يفرموا إمام ابن القيم من جاء أتشين باسي جوري طاغوتا كانك جورو سراني طاغوتا كان قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ محمد كر عبد الوهاب رحمة الله إليه بأفرمي والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة فرمي طاغوتا كان زور بلام سرانيان كينجن طاغوتا كان زور بلام سراني طاغوتا كان بينجن كيستا يك دانا دانا بفشتواني الله تعالى باسي أنا كين فرمي الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله يكم لسراني طاغوتا كان جوري يكم لسراني طاغوتا كان شيطان إبليس لعنه الله كتشيا الداعي إلى عبادة غير الله كبان بانغواسكارا داعية بوشي بو عبادة بو غير الله هر عبادتك أكذب وغير الله لحقيقتها بوكية بوشيطانة لحقيقتها أو عبادتها بوشيطانة الله تعالى فرمي والدليل قوله تعالى دليل شأويك الله تعالى فرمي لسوري ياسين لآي شص ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الله تعالى فرمي ما أمر ما بيتان نفرمو أقدر ما نكردن أي نوكان آدم عليه السلام كشينكا ألا تعبد الشيطان وهو أقدر ما نكردن كأيام ما نبناردن كشيطان نبرستن ألا تعبد الشيطان هي جوارك لجواركان عبادة برستن بو شيطان جبجينكا إنه براستي أو شيطان لكم عدو مبين بو إيوات دشمنك الزور أشكرايا كواتا هر عبادتك بغير الله جبجي أكريه لحقيقتها بوكيه بو شيطان الله تعالى فرمي كسيدنا إبراهيم عليه السلام بباوكي خوي فرمو يا أبتي لا تعبد الشيطان كي فرمو أي باوكي من شيطان ما فرست لكاتك أو لا ظاهرة شيء أفرست بتي أفرست بلام لحقيقة فرست لكي بو شيء بو شيطانة چونك الشيطانة بانقوازي إنسان كان وجن كان أكا بو شيء بو إيك عبادت كان بو غيري الله كعبادتك بو خويتي بو شيطان أما جوري يكم لسراني طاغوتك الثاني جوري دوم الحاكم الجائر المغير لأحكام الله حاكميكي ظالمي تاوانباري حاكميكي ظالمي تاوانبارا كحكم الله أقوره حكم الله أقوره وكو أم حاكم طاغوت مرتداني كإستها كحكم بقرآن ناكل بغير دولة إسلام الله بايا دارتريكا كدولة إسلام والله تعالى خليفه مسلمان بفارزه كالحمد لله بتواوطي تطبيقي شريعة إسلامك لحكم الله تعالى تابر فاكراوه غير أوي همو دولة كانتر أويش كناو خوش ناو إسلامي هميان ديني الله تعالى نقوري حكم الله تعالى نقوري وحكم الشياطين حكم دسكر دكان يعني ناو والدليل قوله تعالى بلغش ما نويك الله تعالى فرمي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أما لسورة النساء لآيشة الله تعالى فرمي لا إنكاري أو كساناك الله تعالى كادعاء بانغ شيء إيمان بخويانك لقل أمشى آيانيك حكم برنوب لايكي ولاي طاغوتكان حكم برنوب لاي غير كتاب السنة لكاتك الله تعالى فرميك أمر بيان كردوا ككفر بكن بطاغوتكان ألم ترى آيانا بيني إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك آيانا بيني أوانيك ادعاكا زعمأكا وايدر أبرن كإيمان بالراسي أوان إيمان يعني هنا وبويك بوتو دابا زنرا وكقرآن بيروزا وما أنزل من قبلك وبو بياماني الله تعالى بو كتاباني تري الله تعالى كبيشتو دابا زنرا ونبو بيغمبراني بالرزيتر عليهم الصلاة والسلام لقل أم ادعاء زعمو بانغشيانا كلان إيمان من هي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت آني وكتحاكم كان بولايكي بولاي طاغوت حكم برنا وبولايكي بولاي طاغوت كان وقد أمروا أن يكفروا به لكاتك أمريان بيكراوا كأوان كفر كان بطاغوت كان دوني باسي چونيتي كفر كردن ماك بطاغوت كبريتي لا بباطلو بنا حق زانيني هر جوارك لجوارك كان عبادتك بو طاغوت جيبا جيكري وتكفير كرني طاغوت وشوان كوتو كاني والرق ليبون دلت بربي للرق بران بر بطاغوت كان ودجاتي أمكي لبا الله تعالى أمري في فرمون وقد أمروا أن يكفروا به أمري في فرمون كفري في أبكان بطاغوتا كان أنا يعني حكم برنوبة لا يطاغوتا كان وكاري منافقة نفاقي أكبر نفاقي قورة كيخوانين ببشتواني الله تعالى لدرساني داهاتوا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا والشيطان أيوه كقمرايا بكا بقمرا كردنيك دور دولو دريش أما جوري دوم بولا جوري طاغوتك سراني طاغوتك الثالث جوري سيم لجوري سراني طاغوتك كشيخ محمد كري عبد الوهاب أفرمي رحمه الله الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو كسيك حكمناك بقرآن هر كار بدستك هر دولة دارك هر فرمان دارك حكم كوتدسي حكمينك بقرآن بار رئيس عشرتك يجبه كتون شرعي تريان بخوان داناوا نعوذ بالله وكعلماء أهل السنة جماعة فرمي شرعي كي باطلان بخوان داناوا بناوي شرعي الرفاقة خوان بزماني خوان الله رفاقة رفاقة كغيري شريعة الله كهركس حكمي بيوكا كافر أبيتو بي هركس حكم نكابوي كالله تعالى داي بزان وكافر أبيتو بي بشي حكمي كي تربياني يعني تركي أو حكم بكاك بكلين حكم نكاب قرآن سنة كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل دليل شمان قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله تعالى فرميه هركس ومن يعني هركس لم يحكم بما أنزل الله حكم نكا بويك الله تعالى داي بزان دوا فأولئك هم الكافرون أأوانا هميان كافر أم آية بيروزا لسوري بيروزي المائدة لا آية لجوار أما جواري سيام يعني بو. الرابع جواري شوارم لسراني طاغوتا كان الذي يدعي علم الغيب من دون الله أو كسيك ادعاء بكاتو بانغش بو خويب كابل من علمي غيب زانم من أزانم داهاتو چي الرؤى دا أو كسيك وابل لغير الله أو كسيك وابل بل من خوم أي زانم باشا أو سراني طاغوتا كان وار كسيكش باوري بيبكا كافر بيتو في كيسا باسيكين إن شاء الله. والدليل قوله تعالى دليل من أويا كالله تعالى فرمي عالم الغيب الله عالم غيب الله غيب أزانه فلا يظهر على غيبه أحدا كس خوي بو خوي ناتواني آقاي لغيب الله تعالى به آقاي لو غيب به ببيوي كالله تعالى علمي بيدا به خوي لخوي وكس ناتواني فلا يظهر على غيبه أحدا هيج كسك إلا من ارتضى من رسول إلا بيغمبراني بالرئيس عليهم الصلاة والسلام كنال غيب أزان بلام الله تعالى علمي بيداون حان بيغمبري بالرئيس وخوشويست من صلى الله عليه وسلم بات نشان كان قيامة من بوكا كما يأين دي بلام الله تعالى فرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله تعالى فرمي محمد صلى الله عليه وسلم هيك نفر مو بهوا لقويه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى همو فرمو دشرين كاني أو خبرو هوالاني كبيدا ين لباري قيامته لآين داتي الرؤدا همو يوحي هو الله تعالى دعوتي ببيغمبراني بالرز عليهم الصلاة والسلام. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه الرصدا والله تعالى بملائكة عليهم الصلاة والسلام بيغمبران أباريزه بيغمبري بالرز وخوش اسماني باراستوا بچي بملائكة وكلما آيات في الوزادة آتوا لسوري جن آي بستو ششو بستو حو والآيات كترى الله تعالى فرمي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بفرمو كسي اقنية لزيو آسمان كان غيب بزاني تنها كنبي تنها الله تعالى كواتا أو ساحر كاهن فالشيو كافرانيك ادعي زانيني غيبكا او انا كافر شو تكذيب فكان تكذيبي قراني بيروزا فانا اقرين بالله تعالى. اما جواري شوارم بولا جواري سراني طاغوتا كان كالدرساني داهتوا وبشتواني الله تعالى حكمي او انا اخرانين حكمي ساحر كان كيدعي غيبكا يعني مثلا كساني كيدعي غيبكا وحكمي او كسانش كاتشن بولايان او كباوري فيبي او كباوري فينبي كبشتواني الله تعالى لدرساني داهتوا بتفصيل اخرانين ان شاء الله. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة جوري بينجم لجوري سراني طاغوتا كان كيا أو كسيك أبرسي لغير الله وهو راض بالعبادة وأو رازي بو برسني كبوي أكريه عم زور مهمة هر كسيك ببرسي وجورك لجوركان عبادته برسني بوجه بجه بكريو أنجام بدري وأو بي رازي به أو طاغوت سراني طاغوتا كانش وهو راض بالعبادة بو أفرمي أبي الرازي به بي إنجابه بطاغوت شونك إسايل واهية كافري واهية بيغمبران برسي عليهم الصلاة والسلام كبيغمبراني برز عليهم الصلاة والسلام برين لو عبادتك بو أنجي بجه أكري بي رازي نبونا شونك همو بيغمبراني برز الله تعالى بور رواني كدوك خلقي بانكا وعبادتي الله تعالى بتنيا ودور كوتنا ولا طاغوتا كان وبهيج شويك شريك بو الله تعالى قرار ندن بويا نواهي كسانك برستيك أولياء الله تعالى بنا أهل توحيد بنا بهيج شويك بمن رازين بنا كواتا أو كسب الرزانة داخل أو ناب. والخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قوله تعالى وبلغش ما نويك الله تعالى فرميه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله تعالى فرمي ومن يقل هركسك بلي منهم لوان هركسك لوان بلي إني إله من دونه أم آيتا آيات كاني بيش أما باسي ملايكة برزكاني الله تعالى عليه الصلاة والسلام باشا آيات أنا الله تعالى فرمي ملايكة كان لجور علي الله تعالى دان إن جاء فرمي ومن يقول منهم وهركس لوان بلي إني إله من دونه منش إله مخوام لغير الله لقل الله يا فذلك نجزيه جهنم هو بعداش تأدينا وبجهنم كذلك نجزي الظالمين بأمشي وإيه مفاداش لزال مكان دينه إمامي ابن الكثير فرمي رحمه الله كزانيك برزي أم إسلامي ومفسر قرآني بيروزا أفرمي كالله تعالى فرمي بملائكة هو الشرط شرطني الربدة يعني بوانيك الربدة شنك طلعيج وملائكة ينالي عليهم الصلاة والسلام لبروي الله تعالى فرمي لا يعصون الله ما أمرهم معصيتي الله تعالى ناكن بوي كامريان بيكا ويفعلون ما يؤمرون و أوجب جئك أنك الله تعالى أمر ينبيك. بل أما يتر أما إن جاء لتفسيرك يا فرمي بوها مكسيك. هركسيك وابلي. هركسيك بلا منيش خوام لقال الله تعالى يا. منيش إلهم هو الله تعالى فاداش تداتو بشي بجهنم. كذلك نجزي الظالمين. وبمشي وي إما فاداش تستمكارك أنا دي. أما ليريا باسي معناي طاغوتو شو انكوتو طاغوتا كان من؟ باسي طاغوتو سراني طاغوتا كان مانك إن جائسين وأما معنى الإيمان بالله شون كوتمان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هركس يكفر بك بطاغوتو وإيمان بيني بالله تعالى أو بيوزبو بعروة الوثقى باسي طاغوتا كان مانك كفر كذن بطاغوت شونا وطاغوتا كان كين سراني طاغوتا كان كين إستين وأما معنى الإيمان بالله إن جاء باسي واتاي إيمان هنان بالله تعالى كين. أن تعتقد إيمان ينان بالله تعالى أمي كبير باوري جازم تبه بير باوري بتو تبه أن الله هو الإله كالله تعالى إله المعبود بحق فرستراو بحق الله تعالى معبود حق فقط بتنيا وحده دون من سواه بتنيا الله تعالى فرستراو حق وغير أو هج حق فرستنيك عن نية اعتقاده برباورد وبأما إيمان بالله تعالى كتنها وتنها الله تعالى حقي فرسني هي وهرخوي معبودة وفرسراو وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وبإخلاص همو عبادة همو جوركان عبادة جيب كيبو الله تعالى همو عبادة همو جوركان عبادة جيب كيبو الله تعالى وتنفيها عن كل معبود سواه ونفي كي هر جوارك لجوارك عن عبادتك بغير الله تعالى جبجي أكريت ونفي كي بناحقي بزاني وباطلون الرواي بزاني وتحب أهل الإخلاص وتوليهم وأهل إخلاص تخوش بو أوانيك تنها وتنها عبادت بو الله تعالى جبجي أكن وتواوي فرسنا كان بو الله تعالى جبجي أكن أوانت خوش بو وموالات بو عنها بي وتبغض أهل الشرك وتعاديهم والرقد لأهل الشرك بي ومعادات يام كي دشمن كاريان لقلاب كي ضلت بهيج شوائك خوشويستي شرك أهل الشركي تيانا به وهذه ملة إبراهيم وأما ملة إبراهيم عليه السلام التي سفه نفسه من رغب عنها كهركسك ليلة دا خوي في عقل كردوها للريحق لا يتعوى هركسك لم ملة إبراهيم لا عبد عليه السلام ملة إبراهيم ديني سيدنا إبراهيم كامية أو يكا كفر كيف طاغوت إيمان بيني بالله تعالى وفيوزد بلا إله إلا الله ويما مأمورين بويك شوان كوتوي ملة إبراهيم بين عليه السلام الله تعالى ببيغنبري برزو خوشو اسمانا فرمي ثم أوحينا إليك فاشعن إيما وحيمان بوتونار أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وحيمان بوتونار أي محمد صلى الله عليه وسلم كشوان كوتوي ملة إبراهيم بي كحنيفة حنيف واتا المائل عن الشرك كعني بهيت شوك شريك بو الله تعالى قرار نداو وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى وأما أو بيشنغو قدوي حسنية كالله تعالى خبري بمن داوى لقرآن بيروزك أفرمي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لسوري ممتحين لآيات شوارع الله تعالى فرمي قد كانت لكم أسوة حسنة براستي بتأكيد بتحقيق بو إيوهيا بيشنغو قدويك حسن پیشنگێکی چاک، پیشنگێکی باش فی ابراهیم و الذین معه، لابراهیم و لاوی که لقل ابراهیم ابونا، که هم در زنانی مفسیر فرمون پیغمبرانی بررزی تر، یعنی لپیغمبرانا لسیدنا ابراهیم علیه السلام و لپیغمبرانی بررزا عليه الصلاة والسلام پیشنگو اسوی حسنو قدوی چاکو جوان بو ایمه هیه. کچیا فرمو با قومك اخوان في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم، كاتب قومك اخوان يان فرمو ككافر بون انا براء منكم، يعني فرمو براستي يما برين لايوا يما دورين لايوا يما لقل ايوا دانين، انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، لوش كاي برسن لغير الله لوش برين ليتان برين لخوتان، ولوش كاي برسن لغير الله تعالى لوش برين، كواتا براءت للشرك أشياء لأهل شركيش به، براءت للشرك كي والأهل شركيش. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفر تام فيكين أويك أي كان لعبادة بغير الله هرهم بباطل الظانين، أو معنى كفر كذا بطاغوت. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، العداوة والبغضاء ولبين يمو دركوت ظاهر بو دجمن كاري والرقوقين أبدا بأبدي، حتى تؤمنوا بالله وحده، تادين إيمان دهين بالله تعالى، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى إيمانين بالله تعالى بتنياي. اللي ردك وتعي بدرس كمان يعني إن شاء الله لدرسان دهاتوا باسي شن كوتي طاغوت كانكين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.